يقول هل يجوز القسم بحياة الله؟ نقول حياة الله صفة من صفاته، يجوز. ونقول لا، القسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، والحياة صفة من صفات الله، فتقول وحياة ربي، وحياة ربي، هذا جائز.